الحمد لله وبه الاستعانة وعليه التكلان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحسن الدلالة وبلغ الرسالة وأقام الأمر على أحسن وجوهه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قد مر بنا استعراض بعض أخبار سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام في الأشهر الأولى من وصوله إلى المدينة المنورة ومرور العام الأول بما يحمله من اجتهادات ومن وضع أسس ومن تنويرات ومن همم ومن عزائم ومن مواجهة لواقع الحياة وما فيها، ومن قيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق العبودية في البلاغ والأداء والتبيين وبذل الوسع وغاية الطاقة في سبيل الهداية وتوريث الهدى للأمة. فكان ما كان من مقابلة اليهود، ولم يزل كثير من الناس لم يسلم بعد بالمدينة المنورة، وتتابع الإسلام كما أشرنا حتى عم البيوت، ثم لم يبقى بعد ذلك ومرور الزمن أحد من سكان المدينة من الأوس والخزرج إلا وأسلم، بمن فيهم الذين تظاهروا بالإسلام من المنافقين. وما لقي نبينا صلى الله عليه وسلم من أنواع من الأذى بالنسبة من المنافقين ومن يهود، إلا أنه إذا نسب إلى كثير من شدائد الأذى الذي كان بمكة كان أخف منها في مظاهر كثيرة، وأظهر ما هو أخف منها أن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة وفي هذا الزمن في موقف الإعزاز والإكرام والنصرة والإجلال والتلقي أوامره ونفوذ أمره وحكمه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، على غير ما كان الحال بمكة المكرمة. فكان على هذا الحال، أشرنا سابقا إلى ما حصل من ابن أبي وقد تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، وكان جالسا محتبيا فمر النبي عليه كأنه أراد النزول عند تألفا له، فقال ابن أبي وهو محتبي: انظر إلى الذين دعوك فانزل عليهم. فمشى عليه الصلاة والسلام، ولما أخبر بعض الصحابة بذلك قالوا: اعذر له يا رسول الله، فإنك جيت ونحن ننظم له الخرز لنتوجه بتاج الملك ملكه علينا، فهو يرى أنك استلبت ملكه. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو، وتكررت منه مواقف ومواقف ومواقف واحدة بعد أخرى. فمن خلال ذاك العام الأول بقي لم يظهر الإسلام ويتصنعه في أول الأمر، حتى رأى الفشو الإسلام وانتشاره، وخوف أن يوصم بأنه لأجل الملك وعدم تمكنه منه كذب برسول الله، ولئلا يقال عليه ويتقول أظهر الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي ذاك العام قبل الإسلام، قبل أن يظهر أنه أسلم، مر عليه الصلاة والسلام إذا به مع جماعة من أصحابه جالسين، فأقبل عليه الصلاة والسلام عليهم، فثار من الحمار الذي كان يركبه رسول الله بعض الغبار، فوضع رداءه على وجهه ويقول لا تغبروا علينا، فسلم صلى الله عليه وسلم ونزل فتكلم معهم في جماعة من لم يسلموا بعد، وفيهم عبد الله بن رواحة من الذين قد أسلموا مجموعة، فتكلم معهم عليه الصلاة والسلام وقرأ لهم شيء من القرآن. قال له عبد الله بن أبي إنه لا أحسن من قولك هذا، إن كان حقا فلا تؤذن به إلى مجالسنا ولا تغشانا فيها، جلس مكانك فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلغشنا به في مجالسنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فقام واحد من جماعة ابن أبي ينتظر له فيتكلم، فثار ثالث وبعض اليهود عندهم أخذوا يتكلمون، فسكتهم صلى الله عليه وسلم ولم يزل يخفض أصواتهم وسكتهم حتى هدأوا وركب ومشى عليه الصلاة والسلام. مظاهر من مظاهر الأذى، حتى أن عبد الله بن عبد الله بن أبي ما سمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مار على الحمار، فيقول أذانا ريح الحمار هذا إن بن أبي كبشة جاء يؤذينا في بلدنا وغشانا فيها بما لا نحب. فسمعه عبد الله بن عبد الله ابنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يأتي له براسه، قال أتي لك براسه به هذا الذي. قال له صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بر أباك، ولكن بر أباك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يزل الأمر يتكرر منه، وبعض المواقف حلف فيها وبعض الأشياء تكلم فيها وفضحه القرآن مرة بعد الثانية، ومع ذلك كله لم يأمر بقتله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى بعد إظهار إسلامه لم تزل تصدر منه الكلمة بعد الكلمة، وقد كان ممتلئ الجسم وكان فصيح اللسان، وهو من أول المرادين بقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. كان مثل هذا الأذى مصاحبا لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في مراحل عمره كلها عليه الصلاة والسلام، خصوصا من بعد ما حمل أعباء تبليغ الرسالة، ومع ذلك ما كان يوم من الأيام ولا موقف من المواقف شهد منه تكاسلا ولا تثاقلا ولا تراخيا ولا تأخرا ولا يأسا ولا خوفا، قط قط قط قط ما مرت عليه لحظة ولا ساعة بهذه الصورة ولا بهذا الحال، ولم تزل عزيمته وهمته وقوته في عبوديته مع الله تبارك وتعالى غاية في الثبات وغاية في الاستمساك بالأمر وتعليم الأمة كيف يكون مواجهة أوامر الخلاق إذا جاءت صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأدب وكيف يكون العفو وكيف يكون الصفح. ومرت به الأيام الأولى من ربيع الأول إلى ربيع الثاني، وقد قدم في 12 ربيع أول وجماد الأول وجماد الآخر، وجاء رجب وجاء شعبان ولم يكن قد فرض صيام رمضان، وجاء رمضان ولم يكن صوم فرض في السنة الأولى، ويشهدون معه هذه الصلوات الخمس وشرع الأذان وقامت الشعيرة وانتشرت في تلك البلاد، فلازال تسمع الأصدى منها وهناك، ووضع ذاك الدستور العظيم الذي كان من جملة بنوده ما بينه وبين اليهود الحالين حوله، وهو دستور متكامل عظيم يبين علائق الناس فيما بينهم البين وواجبهم في الداخل والخارج أمام المنهج الإلهي وكيفية تطبيقه. فدستور كامل كتبه صلى الله عليه وسلم يأتي الآن بالكتب المطبوعة نحو الصفحتين بالثلاث صفحات أو زيادة من ذلك، كتاب كتب فيه بندا بعد آخر ابتدأه بمسألة الوحدة للمؤمنين، وأن الذين آمنوا بالله ورسوله من قريش وأهل يثرب ومن تابعهم هم جماعة واحدة دون سواهم من الناس، فهم أهل وحدة إسلام وإيمان بأصناف الذين اتبعوا هذا الهدى وهذا النور. فكان كل هذا في السنة الأولى، وقد أشرنا إلى أيضا بنائه بعائشة التي كان قد تزوجها بمكة وعقد عليها وأخر دخوله بها. فبلغت التاسعة حين جاءت إلى المدينة المنورة وخرجت مع ابنته فاطمة ومع أم المؤمنين سودة بنت زمعة ومع من خرج من أهل أبي بكر، فجاءت إلى المدينة المنورة وابتدأ صلى الله عليه وسلم وبنى أيضا حجرة لها في هذا المكان الذي فيه قبره الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعندها أيضا حجرة لسيدتنا سودة. فاستكمل الحجرة، وكان السيدة عائشة قد قوية جسدها وكبر وتهيأت للزواج، فقال سيدنا أبو بكر المصطفى: ما يمنعك أن تبني بأهلك يا رسول الله؟ قال: ليس عندي الآن شيء. فاقتطع له سيدنا أبو بكر من ماله ونذر له بشيء وأعطاه إياه، فقدمه ليوفي به عليه الصلاة والسلام المهر للسيدة عائشة. والسيدة عائشة كان ذلك الأمر بعد أن نالها نصيبها من الحمى، هي أيضا كما نال أباها من قبلها ومرض جماعات من الصحابة، وكان من جملة ذلك إذا ما قامت بعد ذلك من الحمى وتأثر بذلك بعد صحتها، ولم يزل الأمر في أول الإسلام ولم يفرض الحجاب بعد، وكانت لصغر سنها تلعب مع بنات من الأنصار بنات الأنصار. فاتفق سيدنا الصديق مع الحي صلى الله عليه وسلم على البناء بعائشة، فذهبت لها أمها، وإنها مع جماعة من بنات الأنصار على عذقين من النخل، جعل لهم تأرجح يكونون على هذين العذقين، يذهب وتذهبان وتجي بهما فيتمرجحون على هذا في لعب الأطفال والصغار. فجاءت أمها ونادت باسمها وأخذتها من على العذق ومشت بها إلى جماعة من نساء الأنصار كنا في انتظارها، فأدخلتها سلمتها إليهن، فهن يقولن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر على الخير يمن على الخير والبركة. قالت: فأصلحنا من شاني وقدمنني، فأدخلت بأمي فما رعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في وقت الضحى مع أبي بكر، فقالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله؟ قالت: وما نحر علي جمل ولا ذبحت شاة، وإنما كانت جفنت سعد بن عبادة. كان سعد بن عبادة كل ليلة استمرت جفنته تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث معها شيء من اللبن، فجاءوا بهذه الجفنة وأكل منها صلى الله عليه وسلم، وأكلت عائشة وشرب من اللبن وأعطى عائشة وأطعم الذين كانوا عنده وانصرفوا، فكانت هذه أذمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو أبعد الناس عن التكلف وعن المباهاة وعن الفخر، ولو أراد شيئا من ذلك لكان طوع يده، ولكنه اختار هذا المسلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارتضاه في معاملته مع الله وفي مشيه في هذه الحياة. وهو القائل لابن الخطاب: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن سار في سبيله وشرب من سلسبيله. بنى بعائشة في تلك السنة الأولى من الهجرة، وفيها أيضا كانت وفاة أسعد بن زرارة ووفاة بن مبعون وقيل في السنة الثانية، وجاءت السنة الثانية في خلال هذه السنة آخر السنة الأولى من مجيئه، وهي تعتبر السنة الثانية من جهة عد الأشهر في دخول السنة من محرم في شهر صفر، نزلت الآية في أول ما نزل في شأن ما يتعلق بمشروعية المواجهة للمعتدين والمحاربين من الكفار، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقد كان الصحابة قبل ذلك يأتي لأحدهم مشجوج ومضروب فيقول له اصبر واعتسب، ولم يأذن لهم في مقابلة أحد ولا في قتال أحد، حتى جاءت الآية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. في بعد نزول هذه الآية ليال معدودة تحرك صلى الله عليه وسلم وخرج بجماعة من المهاجرين، إن لم يخرج معه أحد بقصد منه صلى الله عليه وسلم من الأنصاري، وأخرج جماعة المهاجرين كما كان قد أرسل جماعة من المهاجرين قبل خروجه، فعقد أول لواء لعمه حمزة بن عبد المطلب وسلموا إليه ليخرج يتلقى عيرا أيضا لقريش لقي فيها أبا جهل مع جماعة من المشركين نحو 300، وهؤلاء عدد قليل مع سيدنا حمزة، فتواجهوا هناك في أرض الحجاز قريبا على سيف البحر، فتقابلوا فحجز بينهم بعض المشركين، وكان ذا راي حسن حكيم وهو مصالح لهؤلاء ولهؤلاء، ليس بينه محاربة مع رسول الله والصحابة ولا مع قريش، فتمكن من أن يفض بينهم الأمر ورجع هؤلاء إلى بلدهم وهؤلاء إلى بلدهم، فرجعوا أولئك دخلوا إلى مكة، ورجع سيدنا حمزة بمن معه إلى المدينة المنورة، كما أرسل أبا عبيدة أيضا بن الحارث نطلب في سرية أخرى، فخرج إلى مكان أيضا عينه له عليه الصلاة والسلام، فذهب هناك يأتي بخبر عير أيضا لقريش، فرجع أيضا ولم يكن هناك الحرب ولا القتال، وبعد سريتين أو ثلاث كما اصطلح أهل السيرة على تسمية ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بغزوة وما غاب عنه بسرية، فبلغت مجموع سراياه 47 وقيل 70 وقيل 90، وبلغت مجموع غزوات 27 وقيل 29 من الغزوات التي حضرها بنفسه، وفي جميع تلك الغزوات لم يباشر بنفسه القتال، إنما كان يركب ويكون أقرب الصحب إلى العدو ويحمل سيفه مستعدا للضرب ولا يبدأ أحدا بالضرب، وكان لهيبته وشجاعته يذهب عنه المشركون يمنة ويسرة، ولم يواجه أحد منهم إلا ما كان في غزوة أحد بعد انتهاء المعركة مع أبي بن خلف، مع أبي بن خلف أخو أمية بن خلف، هذا الذي كان يعد الفرس ويقول لرسول الله بمكة، فكأنه كان يتسرب بعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن قتال مقبل، فقال إني أعلف هذا الفرس كل يوم فرق من الشعير والدره ليقتلك عليه، كرر هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرر على رسول الله قال له أنا قاتلك إن شاء الله، بس كلمة واحدة صدرت من النبي وذاك رجف لها وعرف أنه لأن يعرف أنه صادق أنه ما يقول كلمة إلا حق، كلهم يعرفون ذلك ولكن الظالمين بيت لا يجحدون، صار معاد يتعرض النبي بعدها يكلمه، مرت السنوات وجاءت غزوة أحد، بعد الغزوة قال أين محمد؟ أنا جوت إن جاء، وفرح بالهزيمة التي وقعت في صفوف المسلمين وركب على نفس الفرس وأقبل ومتوشح سيفه، فقام له صلى الله عليه وسلم فاعترضه جماعة من الصحابة، من صار يريدون صدوا عنه قال دعوه اتركوه. التفت إلى واحد منه قلنا ناولنا الحربة بيدك، حربة مع عود مش مع سيف، قال ناولها فحملها صلى الله عليه وسلم وأقبل على فرسه يقابله فطعنه بهذه الحربة في رقبته، فانقلب على الأرض صاح صار يخور كما يخور الثور يصيح صياح. جاءوا إليه أصحابه المشركين حملوه يصيح صياح قوي، وين الجروح؟ ما حتى يشوفون سوى ما يصير الجروح، فأخذ يقوله ويحك ما لك هكذا تصيح تخذي بناء عندما يقول له ما لو كان يقول له بعضهم لو كان هذا الجروح بعيني ما أحسست به، لو كان في عيني ما بحس به، قعد صيح على إيش وكذا قليلة في رقبته، قال لا والله لو كان هذا على جبل لدقه، قال هذا أما سمعتم أنه قد قال لي إني قاتلك، والله ما كذب محمد قاتل، يقول والله ما كذب، هذا يصيح يصيح، وأخذوا معهم في الطريق يصيح حتى مات. فكان هو الوحيد الذي باشر الرسول صلى الله عليه وسلم قتله بيده، وفي الحديث اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي، ويكون هذا نهاية الغضب من الجبار جل جلاله، أن يتعدى أحد على أحد من أنبيائه فيقتله، أو يكون قتله على يد هذا النبي فلا يقتل ذاك النبي إلا وهو مغضوب عليه في غاية من غضب الجبار جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا الوحيد الذي باشر صلى الله عليه وسلم قتله، وكان يحمل سيفه ويستعد بسهمه وبأقواسه قوسه وسهامه، ولكنه يضرب في سبيل الله لأنه لا يتعمد إصابة أحد من رحمته، لا يشتد الغضب على من أصابه، فإذا أصاب أحدا فقتل اشتد عليه غضب الله تعالى، فكان يؤخر ذلك رجاء إما أن يسلم أو يكون قتله على يد غيره، يكون أخف عليه غضبا من الله تبارك وتعالى. فلرحمته مع قوة شجاعته كان يكون أقرب الصحابة إلى العدو ولم يباشر بنفسه القتل، ومع ذلك كان يتقون به إذا اشتد البأس وحمي الوطيس كما يتقون بالجدار، فهو يكون على فرسه فكأنما تطير عنه القلوب فرقا وفزعا إذا واجهه الناس. وكذلك في كل غزوة من غزواته كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأقربهم، حتى في مثل ما سمعتم عن حنين وتولي الصحابة وفرارهم عنه وهو يرفع صوته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه مقصود بالقتل وفي موقف الضعف هذا يحتاج إلى أن يخفي نفسه أينه ولا يدري أحد، لكنه كان يعلن ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى سيدنا العباس كان يمسك زمام البغلة ويردها إلى الوراء والنبي يقدمها وهو يردها يمسكها، حتى أمره أن ينادي ورجعوا إلى آخر تلك القصة. ما مر على نزول الآية الكريمة إلا ليال معدودة، فنزلت الآية في أول صفر وفي يوم 12 من صفر قد تهيأ للخروج من المدينة، لم يستقر في المدينة إلا هذه 11 الشهر. هذه 11 الشهر أطول فترة استقرار بالمدينة، لم يأتي بعدها 11 شهر لم يخرج فيها من المدينة، هذه وحدها. بعد ذلك جاء الإذن بالقتال، فما مضى 11 شهر وهو مستقر بالمدينة أبدا، ولا 10 أشهر، بل ويندر أن يستقر 6 أشهر مباشر. كلما رجع من غزوة ما بين ليالي أو أسابيع أو شهر أو شهرين ويخرج غزوة أخرى، هكذا كانت حياة نبيكم، هكذا كانت حياة نبيكم. الله. وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلاد إلا على الكفار في قتاله، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، وترون أنه في هذه العزة والمنعة والتعظيم والإجلال يستقر يجلس محله في الظلال في المدينة المنورة ويقعد الأشهر المتوالية، يرسل السرايا ويخرج، يرسل ويخرج ويقول لأصحابه لولا رحمتي بكم ورفقتي يشق عن كثير منكم تخلفهم عني، ولا أجد ما أحملهم فأحملهم، لو كان لم يكن ذلك ما تخلفت عن سرية. يقول كل السرايا هذه بيحضرها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن قال يشق عليهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وفي خلال التسع سنوات هذه من بعد الإذن بالقتال غزا هذه 27 الغزوة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فما كان القتال إلا في 9 منها حاميا، وكان في بقيتها يخرج إلى حيث أراد وينصر بالرعب ويؤيد ويصالح ويرجع عليه الصلاة والسلام. فكان من خرجاته عليه الصلاة والسلام الأولى هذه الغزوة التي سماها البخاري في صحيحه غزوة الأبواء، هي المشهورة في كتب السيرة بغزوة ودان. وودان بقعة في جوار جبل يقال له ودان، وقرية قريبة من الجبل، وكلاهم بجانبها الأبواء، والأبواء وودان كلاهما في وادي الفرع ما بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة المكرمة، فسميت الغزوة بالأبواء وسميت أيضا بودان. فقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذاك المكان، وصل عليه الصلاة والسلام قطع في المسافة الطويلة، غاب عن المدينة 15 ليلة، يعني مدة غيبته من حين أن خرج إلى ذاك البقعة ورجع، ولم يلقى حربا، وقد كان يتعرض أيضا لعير من قريش فذهبت ولم يدركها، وصالح القبيلة هناك على يد رئيسهم مخشي بن عمرو الضمري، فصالح بني ضمرة وكتب لهم كتابا وعاد عليه الصلاة والسلام. لم يلقى الحرب ووجد هذه القبيلة التي لم تحارب ولم يزالوا مشركين، إنهم لا يحاربون ولا يؤذون ولا يعترضون هذه الدعوة، فصالحهم وكتب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة أنهم آمنون في على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم بسوء، لهم النصر على من رامهم بسوء إلا أن يحاربوا في دين الله. إذا قد تعرضوا للدين وحاربوا حد خلاص انتهت المسألة، إلا أن يحاربوا في دين الله، وعليهم أن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلب ذلك منهم، ولهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. فكتب لهم هذا الكتاب وصالحهم على هذه المصالحة، وعاد المدينة المنورة منذ الآن بداية الدخول في عهد جديد. عدو ما كمل سنة من حين خرج من الطريق ديك اللي مر بها، وهم دخل في شبته في الهجرة، والذي قال سعد ما مرت عليه سنة وتمت هذه الآن المشاريع والتجهيز، وبدأ الخروج بنفسه للغزوة، وكتب الكتاب مع هؤلاء القبائل، فامتلأت حياته التي أيامها قصيرة وعجائبها كبيرة وكثيرة وخيراتها عظيمة، لأن زال نجني ثمارها، وكل الأخيار والصالحين يجنون ثمارها ما إلى يوم الدين. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. عاد من المدينة بعد 15 ليلة غاب فيها عن المدينة. فلو فاض على قلبك شيء من أحاسيس ما كان في قلوب الأنصار والبقية في المدينة المنورة، بل وما كان حتى في أحجارها وأشجارها من غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعث لهم من الشوق، وما كان عندهم من الوجد والحزن، فرحتهم به عندما عاد بعد مرور الأسبوعين، قد كانوا يكحلون عينهم في الصباح وفي المساء وفي الظهر وفي العصر كل الليل بوجهه الكريم الشريف مرتبة الطيف، وخاب عنهم تلك الأسبوعين الخمسة عشر ليلة وما أثقلها على جماعات هناك من الأنصار والمهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعاد بعد الخمسة عشر ليلة إلى مسجده الكريم الشريف ودخل فيه، وكان أول ما يقصد المسجد إذا جاء من السفر ومن المسجد إلى بيت البتول الزهراء فاطمة بنته عليها رضوان الله تبارك وتعالى، ومنها بعد ذلك إلى حيث استقر. رجع عليه الصلاة والسلام في غزوته الأولى، كانت في شهر صفر، جاء شهر ربيع الأول، فخرج في غزوته الثانية، ورجع جماد أول خرج، جلس بقي ربيع أول ربيع ثاني، جماد أول خرج ورجع، جلس رجب شعبان، جاء رمضان بدر الكبرى، وجاء الصوم وجاءت الزكاة وجاءت كلها في خلال هذه الفترة، فحفلت السنة الثانية من الهجرة بكثير من ال من من من ال من التشريع والربط بالحق تبارك وتعالى، ومد حبال النصرة في الآفاق والبعيد والدخول في واقع القبائل وما حواليها. في هذه الغزوات الثلاث التي سبقت بدر ما حصل حرب، وفي كلها كان يصالح جماعة من القبائل ويكتب بينه وبينهم العهد ويرجع إلى المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين. من خلال هذه السرايا سرية بعثها نحو مكة أيضا ليقتصوا الخبر، فذهبوا هناك قابلوا القبيلة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا معهم، فبلغهم مجيء عير لقريش، فقالوا نخرج إليها ونترك هذا، فاختلفوا وانقسم رأيهم، فرجع بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال فخرج وهو قضبان محمر الوجه، قال أذهبتم من عندي مجتمعين ورجعتم متفرقين، إنما أهلك من كان قبلكم تفرقهم، لأبعثنا عليكم رجلا ليس بأخيركم ولكن أصبركم على الجوع والضماء، فبعث معنا عبد الله بن جحش رضي الله تعالى، فأمره عليهم، فهو أول من أمره على بعث يبعثه، فخرج عبد الله بن جحش أميرا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا أمه أميمة بنت عبد المطلب، أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش، وهو الذي قبره مع عمه حمزة في قبر واحد في غزوة أحد حينما استشهد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هو الذي في غزوة أحد دعا الدعوة، قال اللهم إني أسألك أن تسخر لي غدا رجلا قويا باسا شديدا حردا يقتلني ويجدع أنفي وأذني، قال فألقاك فتقول لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك، فتقول لي صدقت. وقتله أحد المشركين وعمل بهما، قالوا جدع أنفه وجدع أذنه كما سأل، وقتله هذا المشرك في نفس الغزوة، قتل كافرا. لا إله إلا الله، سوابق خلدت ذا في العذاب المؤبد وخلدت الآخر في النعيم المؤبد. اللهم اجعل سابقتنا سابقة خير، واجمعنا بنبي الخير. حتى سيدنا أبو بكر تعجب يتألم على قريش، قال أخرجوا نبيه ليهلكون، بيهلكون هؤلاء بعد. فجاءت بعدها انفتاح آيات القتال، وبعد ذلك عندما جاءت آيات الإذن في الجهاد بالسيف والقتال، صار المهاجرون لا يفارقون سلاحهم مع الأنصار بالمدينة المنورة، ورمتهم العرب عن قوس واحدة، فاشتد الأمر. فكانوا يقولون: أياتي علينا يوم نبيت آمنين ونصبح آمنين لا نخاف إلا الله؟ فأنزل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكانت لهم ليس وحدهم، لهم ولمن بعدهم من جميع الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص واليقين. وستأتي معنا في الغزوة في السنة الثانية من الهجرة كثير من عجائب، أبو العجائب كلها وأصل كل طيبة عجيبة في عالم خلق الله رسول الله وصفوة محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ الله قلوبنا وإياكم بمحبته ومودته، ورزقنا حسن متابعته، وأثبتنا في أهل نصرته. اللهم إنا لك في كل زمان أنصارا لك ولرسولك، ترتضيهم لذلك وتثبتهم في دواوين النصرة، وإنا نكف أيدينا أن تمن علينا بجعلنا في هؤلاء الأنصار الصادقين المخلصين. إلهنا وإن لهم لديك لدرجات، فاجعلنا في أعلى تلك الدرجات وأرفع تلك المنازل، صادقين فيها غاية الصدق، متخلقين فيها بأقوم الخلق، باذلين فيها وفاء بعهدك وعهد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم املى هذه القلوب وعبئها بالشوق إليه وإلى لقائه، واجعلنا وأهلها من رفقائه بمحض فضلك يا منان يا وهاب يا كريم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إنك لتعرض أعمال الأمة على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وله في تأمل ما يعرض عليه شؤون تقتضي ما أراد فضلك وكرمك، وما خبأته مشيئتك وإرادتك لعبادك. اللهم فإنا نسألك أن تجعل عرضنا وعرض مجالسنا وأعمالنا عليه من خير العروض التي بيفوز أصحابها بسر رضوان قلبه وقرة عينه وسرور فؤاده. اللهم إنا نسألك أن تحسن العرض على هذا المصطفى، وتجعلنا ممن يسر بهم قلبه وممن يفرح بهم باله. اللهم إنا نسألك أن تجزيه عنا أكمل جزاء، وأن تزيدنا إليه شوقا، وأن تجعل لنا يا مولانا من حرارة هذا الشوق وقوته ما لا يطفأ إلا بأعلى اللقاء على أحسن الأحوال وأجملها. وعجل اللهم لنا من لقائه بفسحك لنا رؤيا طلعته الغرة البهية في منامنا ويقظتنا طوال حياتنا وعند مماتنا وساعة انتقالنا عند الغرغرة منا ولحظة خروجنا من هذه الدنيا. جل لنا ذاك الوجه الرضي بما به نحوز كمال المحبة للقائك والشوق للقائك، فتفيض أرواحنا نحب لقاءك وأنت تحب لقاءنا. واجعل اللهم لنا رقيا في معاني لقائه بعد ذلك في برازخنا ويوم القيامة وعلى حوضه المورود وعند مروره على الصراط وعند دخوله الجنة وعند الاستقرار في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على صاحب الوسيلة وارفعنا به إلى المراتب الجليلة، واجعلنا به عندك من أهل الفضيلة، وتولنا بما توليت به من سقيتهم سلسبيلة، وأعدنا اللهم به من شرور هذه الأنفس، فلا تقطعنا عنك ولا عن الوصول إلى هذا الغرض الكبير والمراد العظيم الخطير. اللهم حقق لنا ذاك المراد، واجعلنا من رفقاء خير العباد، وثبتنا على طريقه أبدا سرمدا. يا مجيب أجب، يا مستجيب استجب، يا عدتي لقبول دعوتي تقبل منا الدعوات، وعجل لنا الإجابات، واجعلنا من أنصار خير البريات، وزف بنا إلى رحاب المواصلة من حضرته، وارزقنا الظفر بشريف مواصلته، وتولنا بما توليت به خواص أحبته ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جعلنا من كأس بحقائق المحبة منك ومنه ولك وله ظاهر باطن، وزدنا من ذلك في كل لا الحواح ولا محاولة خطرة وطرفة ونفس، يا خير مجيب وأكرم مستجيب يا ربي الكريم. لا يستطيع تصور أن يتصور معاني حقائق محبتك لهذا الحبيب، بل عجز أهل السماء والأرض عن تصور حقائق ما أودعت في قلبه من محبتك، فكيف ما له من المحبة منك. فصل اللهم عليه صلاة تدخلنا بها في دائرة المحبة مع خيرة الأحبة في لطف وعافية، وأنت راض عنا وزدنا محبة وقربة، ولا تسرف أحدا من دورتنا هذه ومجالسنا هذه إلا وقد أثبتت في قلبه صدق المحبة لك وله، ومن يجعل واكتبت له حق جمال المحبة منك ومنه ظاهرا وباطنا برحمتك، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.